الله والصلاه والسلام على نبينا ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففي الجزء الثامن من كتاب الله تبارك وتعالى آيتان مختلفتان من حيث الموضع، فأولاهما في سورة الأنعام والأخرى في سورة الأعراف تصبان في مصب واحد. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي سورة الأعراف يقول جل ذكره: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من وجهة نظر ايه الارض اللي ربنا قال عنها عيب ولا تسافر؟ نعم ولا تسافر بنفس العباره ولا تسافر انه لا يحب المسلمين. واظن يكفيك في تركك الاسراف ان تعلم ان الله لا يحب المسلمين، فما دام ان الله لا يحبهم فكفى بذلك نهيا وزاجرا للمؤمن، والمؤمن لا يأتي أمرا لا يحبه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لاحظ أن آية الأنعام ركزت على النهي عن الاحتراف والأكل والشرب، وسورة الأعراف نهى الله عز وجل عن الاسراف في الاكل والشرب والزينة لباس الثياب. يبقى اذا الاسراف في الطعام والشراب والثياب. ايه معنى الاسراف؟ الاسراف مجاوزة الحد المطلوب. طب الحد المطلوب في الاكل والشرب ايه؟ حد في الفم، ما يلبي هذا الفم، ما يزيد عن الاكل هذا الاسراف. بمعنى الإنسان مثلا بيأكل حتى يشبع، طب لما يزيد على حد الشبع عشان أحس طبعا بقى وبأذن، وبعدين كده حلو ولا حامض ولا بحبس فيه وكده يبقى لازم يصرف. أنا مثلا حدي أن أشرب مثلا كولا من مشروب معين، فإذا زدت على الكولا مثلا يعني أصل طعمه طعم لازم يصرف. طيب لماذا الله عز وجل على الحرام؟ نهى عنه لمصلحة ابن آدم. ليه؟ لأن التوسع في هذا الأرض وإن كان مباحا في الأصل إلا أنه يجر إلى غيره من المكروه أو المحرم. بمعنى لما تتأمل حكمة الله عز وجل في هذا الصيام لعلك أن تقول وتعرف من أسباب التقوى أن يبتعد الإنسان أو أن يبتعد الشيطان عن الإنسان، وإنما يقول ذلك بأن تذوق النفس بأن تلسع الكبد مرارة الجوع والعطش. يقول الإنسان يحصل نوع من العودة على الله عز وجل، خاصة أن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا الرجل. وتعرف بالعكس أن التوسع في العبد والشرف وإن كان مباحا بالأساس، إلا أن التوسع يفضي بالإنسان إلى ما هو أعظم من ذلك، فإن الإنسان إذا أعطى للناس ما يشبعش، وبتشربش، لأن حتى إذا كان آباؤنا يقولونه وأمهاتنا رحم الله من مات وحكم من بات، النفس إذا أعطى ما تشتهي تطلعت إلى غيرها، الناس دائما بترفع راية هذه الناس، عم الناس يقول لك عم الناس. لا سيما اذا كانت تلك النفس اماره بالسوء، وتبقى انت اماره بالسوء لما تبتدئ كل شيء. ولذلك راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا في السوق يوما فقال: يا فلان اللي جايبك جايبك جايبك، انا بس مش سعيد حياه فريق ولا اشتريت. فقال كلمه قال: او انما اشتريتم شكريتم وكل حاجه في حكمك كلها خير. تمام، تكبير النفس لا بد لا من مخالفه، تقول لك لا مش مؤمن، ولذلك لما كانت الحياه صعبه عليك يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طب ليش شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو يشرب يجي يشرب خلاص عشان بقيت عاقل عاقل معلش شوية كده بنتعب تعالي حكاية تعالي اليوم أنا شوية ممكن تخوضوا في شوية وحصان بالذات كل الناس بتطولوا عليه ولا بعد أنا حصان اللي بيطلعوا بص صح فاضي فاضي مش قليل شوف بس اللي بيطلعوا خلاص الناس عادي على عيدين هنا خلاص الناس تفضل ولذلك هي تحت الحكمات كل التوبات هم اللي دعوا الى لقمان عيسى لا يقول لابني يا بني ان ابتلات ان ابتلات المعده رست وحكمه ونالت الفكره وفتت الاعضاء عن الرحمن. طيب يا اعضاء كم انا من عباده؟ طب يا جسم ده بيحسبني كده لا خلاص انا قاعد بقى خلاص السله السله دي قاعد احبس احبس محرر طيب وحبس حبس طب بص بقى صاحب التليفون انا قاعد اتكلم بقى بمال وبهانا وادي وعلم بمال وانا ما اعرفش ايه وبمال وكده يستفزني هو ارد عليه وعليه وكده بقى اسمه او اشتمه وهكذا ايه اللي انت بتستخدمك من المكان لمكان وتفرق له طريقه ومن شيء الى شيء كل ده فهم منك ايه انت بتاع كل اللي عاوزه فلا بد من نفسك ولذلك هنا اول ولذلك الاتفاق انما يكون للحفظ النفس اللي هو الاكل والشرب والقيام طيب انا نفسي هم اللي حفظ حفظ من الجبهه ما يقيني شر الحر والمرض ويوالي صلاته بس انما انت اللي فوق من كده اسمه زينه بقى طيب هات ازاي خلاص رمضان اسمه زينه مش معايا خلاص انما انت بتشرب وبتستلف وتجيب ما بتشتريش اكل او شرب او يبقى الناس هنا تطفى على صاحبها ولذلك هنا اولا في امر الاسراف جاء في امر الاكل والشرب والقيام ولذلك جاء في الاكل كل ما شئت وانت ما شئت ما أخطأتك مصرفات يعني إيه بشرط إذا ما يكونش عندك صفة من الاثنين دول أو الاثنين مع بعض صرف ومكينة لأن الصرف هو أن يتوسفر الصفة على النفس والمكينة اللي هو الكبر ده ما خلاص أنا أحتاج وشيء لبس ده أنا عاوزه يعني واحد بقى يشتري معاه أنت مش عارف أنت أنا مين مش عارف أنا لابس إيه إذا أنا لابس كده ما تقدرش تقف على محل اللي يبيعه ويقول آه هو الإنسان بيختلف صفات ما يقعد وما ينسى ذلك عن أهل العلماء المتربية قديما ومليما الإنسان بيشتغل في عمله فعلى كذا لو حد مثلا الإنسان عالم وهي بيزرع بسبب إيه؟ أصل نوعا ما أنت شايف أنا جيت أنت شايف إيه؟ وبعدين أنت عايز تجيب كام؟ أنت عايز تجيب كام؟ أنت عايز تجيب كام؟ ولا الإنسان لازم بيحتاج يشتغل ما يأكل وما يأكل وما يأكل وما يأكل وما ولذلك هنا لها مقولة خد بالك ده في نهي ثاني يبين ثاني وآت ذا الكفر حقه وبالصين وبن السبيل ولا تبدل الإسراف إيه التبديل ما كان في الإنفاق على الناس بسبب إيه كل ما تبدل الإنفاق على كتاب أنا أعمل كتاب مع قبيلين من الإنفاق لازم طب ولا أهل معكش حقه إلا اسمه إيه اسمه تبديل الإنفاق على الناس إذا كان من غير وجه حق تبدل تبديل أما الإنفاق على الناس يسمى إسراف والإسراف كما قلنا الطعام والشعر والملابس وفي كل شيء من حول النفس ولذلك لا يتكلم الكلام في السلفية ضعف أن الإسراف في الوجوه ممنوع وإن كنت على نهج الجاهل وده من حول النفس كذلك فهذا السرق يا سعد قال يا قدر الله وفي وفي وفي ما إسراف والآخر والنفس مثلا أن كل شيء إسراف بما فيه حفظ للإنسان ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عن في هاتين الآيتين الكريمتين وفي الثالث عن الله عز وجل استقامة على المنهج استقامة النفس فإن النفس إذا استقامت استقام صاحبها وإذا استقام صاحبها استقامت له الحياة كلها أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.